هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت في سياق التوجيهات الإلهية الكريمة، فيجب على المسلم أن يعتني بها وأن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ. يقول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا يقتل الوالد ولده خشية الإملاق، والإملاق هو الفقر، خشية الفقر. كانوا يئدون بنيهم وبناتهم، كانوا يئدونهن يقتلوهم وهم أحياء خشية الفقر والعيلة. وهذا من جهل العربي الصميم، جهل عظيم، لأن الجاهلية تجعل المرأة ينعمي عن الحق، يعمى عن الحق ولا يبصره، ويستحسن الباطل. فتجد الجاهلي يكرم كلبه ويعز عليه أن يمرض ويعالجه ويقتل ولده حيا. وهذا جهل وضلال، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم. وكلمة أولاد تشمل الذكر والأنثى، فكانوا يقتلون البنات خشية الفقر، ويقتلون البنات خشية العار، يعني أن تزني فيصيب العار لأبيها وإخوانها، ويقتلون الذكر خشية الفقر والعيلة والحاجة. وهذا من جهلهم وضلالهم. خشية إملاق، خشية منصوب على المفعول لأجله، والإملاق هو الفقر وعدم المال. يقال: أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات، وهي الحجارة العظام الملس السود. الإملاق أملق بمعنى أنه لا يجد شيئا يأكله. الإملاق ما بقي معه إلا الحجارة الملس السود. نحن نرزقهم وإياكم، فرزق الأولاد على الله جل وعلا، لا على الآباء ولا على الأمهات. وذلك أن الله هو الذي يسوق الرزق. إذا خلق العبد صغيرا أو كبيرا تكفل برزقه سبحانه وتعالى، وهو يسوق الرزق لعبده كيفما شاء على ما أراد. قد يسوقه له بواسطة أبيه، وقد يسوقه بواسطة أمه، وقد يسوقه بواسطة أخيه أو عمه أو خاله. فمن تكفل بهذا المولود فالله جل وعلا يسوق رزقه إلى من يتولاه. نحن نرزقهم وإياكم، قال هنا نحن نرزقهم وإياكم، وقال في سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم. ما الفرق بينهما؟ بارك الله في الجميع. نحن نرزقهم وإياكم، وتلك نحن نرزقكم وإياهم، انتبه لها، الفرق واضح. هناك قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، الفقر موجود، فنفاه جل وعلا وقال نرزقكم وإياهم، رزقكم أنتم وإياهم على الله. وقال هنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، خشية، خوفا من الإملاق. فقال تعالى نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم علينا لا عليكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فهو يقتل ولده هنا خوفا من الفقر، وهناك يقتل ولده لوجود الفقر، فالفقر هناك موجود. وقال رزقكم وإياهم علينا، وهنا الفقر معدوم، وإنما خشية أن يأتيكم الفقر. فقال نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطأ وخطأ، فيها قراءات عدة، لكن يكفينا إذا عرفنا القراءتين، قراءات عدة. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، هذا الخطأ هو تعمد الخطأ، وقع في الخطأ تعمدا، فيقال خاطئ وخاطئين، كما قال إخوة يوسف عليه السلام إنا كنا خاطئين، يعني مخطئين خطأ تعمدوه، ما أتاهم الخطأ عن جهل، وإنما تعمدوا الخطأ. فهنا خطأ تعمد الخطأ خطأ كبير، والخطأ الذي لم يتعمده الإنسان يسمى خطأ، خطأ وخطأ، وقيل هما قراءتان تتناوبان بمعنى واحد لا فرق بينهما. وقد فرق بينهما العلماء رحمهم الله بهذا التفريق، فقالوا الخطأ تعمد الخطأ، والخطأ قد يقع من الإنسان من دون تعمد، والآية تشعر بهذا. هذا قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لأنهم تعمدوا القتل وتعمدوا الخطأ وقصدوه. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، كبيرا عظيما. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه التفصيلات تجدها في بعض الكتب التفسير لا في كله، والكتاب الذي بيدي وتفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي رحمه الله، من علماء الأندلس. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه وصى الله جل وعلا الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، وصى الوالدين بأولادهم، فهو جل وعلا أرأف من الوالد بولده كما أنه أرأف من الولد بوالده. نعم. كما أوصى. هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى الوالد يشمل الأب والأم. نعم. لأنه نهى عن قتل الأولاد، كما أوصى الآباء بالأولاد في الميراث، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان الجاهلي منهم ينتظر الابن حتى تمشي وتترعرع، فإذا مشت أخذها يقول لأمها جمليها فإني سأزورها لأخوالها، فيذهب بها لأخوالها، فإذا بعد عن البلد حفر لها حفرة وقال طلي في هذه ويدي في هذه، فتنزل ثم يدمدم عليها التراب والعياذ بالله. قلوب أشد قسوة من الحجارة، الكلب والحمار والحيوان يلطف بولده ويرفق به، والعنز ترفع رجلها عن ولدها وابنتها. وهؤلاء لقساوة قلوبهم وغلظتهم وشدتهم يدفنها حية. ويروى أن شخصا أراد أن يئد ابنته فنزلها في الحفرة وأهال عليها التراب، فجاءت الغبرة إلى لحيته فكانت تمسح لحيته لتزيل عنها التراب، وهو يرسل إليها التراب تلو التراب حتى دفنها حية والعياذ بالله. أشد قسوة من الحشرات ومن السباع، كان السباع ترفع رجلها عن ولدها، والحية والعقرب ترفع نفسها عن ابنتها وبنتها عن ابنها وبنتها والعياذ بالله. وهؤلاء في الجاهلية الجهلاء يقتلون أولادهم أحياء، والوأد غالبا يكون في البنات لأن البنت لا يأمل فيها الرجل شيئا، يقول إن كبرت تحتاج إلى نفقة إلى متى تكبر، ثم قد تزني فتلحق العار بأبيها وإخوانها، وقد تقصد لا يجد لها نفقة. فقال تعالى وإذا الموءودة سئلت، والأولاد البنين يقتلونهم خشية الإطعام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لما سأله يا رسول الله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل له شريكا في العبادة وهو الذي خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هذه الذنوب العظيمة أعظم الذنوب على الإطلاق، أولها الإشراك بالله، ثانيها قتل الولد خشية النفقة والإطعام، ثالثها الزنا بزوجة الجار لأنه اصطفاك واختارك جارا له ووثق بك أن تكون حارسا بعد حراسته لأهله فإذا بك تخونه فيهم. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف أن تفتقروا في ثاني الحال. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله، لأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي للعبد الخير الكثير، ومع ذلك يصرف عبادته عن الله المستحق للعبادة ليجعلها لصنم لا يستحق شيئا من التكريم والاهتمام. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. الزنا بزوجة الجار عظيم وشنيع، والزنا مطلقا كما سيأتينا النهي عنه، لكنه إذا كان بزوجة الجار فهذا أعظم إثما. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.